هجر الفرس ففي ميدانا وعلى ذي الرحى ينوي علانا لم يجد بغيره أن وهما قاتلا قد أصابه وأهانا نفخات الأوهام حتى تمادى في مآسيه نشرا طغيانا كم نداء بعثته فتلاشى لم يجاوز من صاحبي آذانا أيها المستبد هول قليلا ربما يفقد الحليم اتزانا لا يفيد البليغ ألف كتاب عندما يفقد البليغ بيانا عندما يفقد البليغ بيانا ومن الناس من يحب وفاء ومن الناس من يحب خيانا أيها المدعين لا إكراما إن بعض التكريم مثل الإهانة إن أقصى مصيبة أن ترى الإنسان يرضي بقدره إخوانا كيف يرجو الفتى من الله نصرا حينما يعلن الفتى عصيانا حينما يعلن الفتى عصيانا حينما يعلن الفتى عصيانا كيف بالله يستطيع سجين أن يقاضي في سجنه سجانا كيف يخشى الفقير جوعا ويشكو عندما يبسط الكريم خوانا كيف يشكو الزمان غدرا ورعبا عندما يملك الفتى ميزانا رب مستحفز الفقار طموحا حاملا دون علمه أكفانا سيظل البخيل في البخل حتى لو غدا الكون في يديه خزانا لو لزمنا حدودنا ما رأينا من يريد بظلمه عدوانا من يريد بظلمه عدوانا كل حي إلى الفناء ولكن يتحرى الإنسان منا أوانا يا كتاب الزمان كم صفحات فيك صارت على المدى ملآنا لو منحنا نفوسنا متغاضة لغدت أرضنا الفسيحة حالا اقرأني يا أخي وجهي وظني بنشيج ورددا ألحانا بنشيج ورددا ألحانا بنشيج ورددا ألحانا إن تعثرت في قراءة سطر من مناجك فاقرأ أجمانا وصل على شفاه اليتامى قبلة وابتسامة ريانا كم عيون تنام من راحة الباب لواء أخرى من شغله سمرانا عصونا يا أخي بحر عميق قد عرفنا على المدى جيشانا وبلونا شقاننا وقرأنا في سجلة عزلها عنفوانا ربما كان هائجا غير أنا سوف نلغي على المدى هيجانا سوف نلغي على المدى هيجانا عصرنا يا أخي ليل طويل من ظلم هو من لك يا لا إن رأينا من مركب فيه أضحى تائها يشغل الهوى ربانا رب حر في ظله صار عبدا هده يأسه فأرخى عنانا عصرنا يا أخي عصر رهيب ولدينا شواهد بالإدانة ولدينا شواهد بالإدانة ولدينا شواهد بالإدانة رب شيخ تسمرت رتبته وغدا الصمت طهيا أحزانا رب أم تلهبت مقلتاها بدموع غزيرة هتانا تشوى وأخ الظلم يستقل حصانا يقتل الناس بالمئات جهارا أي عاد هذا وأي أمانا إن لله غضبة لوعاها من بغى مرض يمط لسانا الرزين الرزانا ربما تقتل الرزين الرزانا إنما أشتكي إلى الله قوما يحسبون الحصى كالمرجانا أشتكي ظالما يروح ويغدو ويطيع الهوى ليبي كيانا أشتكي غافلا تظل الليالي سائرات ولم يفارق مكانا أشتكي والسؤال يلقم صمتي ويريني مكانه وزمانا أي خير في مسلم يتلهى بالشعارات هاجر القرآن نحن ما بين حقد وحسود يظهر الحب كتما أضغانا كان بستاننا عظيما ولكن لم نصن ثمره ولا رمانا تلم شعر الخير فينا وأطعن نفوسنا الحيرانا ركب الليل رأسه وأتانا ناشرا في ربوعنا طيل سالا أشعل المعتدي الخلاف ولكن من سيطفي من قومنا نيرانا من سيطفي من قومنا نيرانا رب حرف على لسان كريم كان أنوار خطبة رنانا ربما سورة بثوب وطار صيرتها أوهامها عريانا جمرة في فمي وأخرى بقلبي وحروف مشبوبة والهانا إنما تبتسم فرود جمالا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما